ومقاما ودفنا، وهو مدفون بجوارنا هنا في سفح المقطع، وكان من علماء الأزهر الكبار. سيدنا ابن عطاء الله السكندري كتب كتب كثيرة، ولكن لم يشتهر مثل كتاب الحكم. كتاب الحكم العطائية نور الله فيه بصيرته وأجرى الحكمة على لسانه، فكتبها عزبة زلالا، حتى إن بعض العلماء قالوا لو صح شيء، لو تصح الصلاة بشيء غير القرآن لصحت بالحكم العطائي من شدة جزالة لفظها وصحة معانيه. ونحن الحمد لله بتوفيق الله ومنته وفضله شرعنا في شرحها منذ عدة سنوات في رمضانات فقط، واليوم نكمل ما وقفنا عليه. الحكمة، العد يختلف، ساعات تلاقيها بعض الكتب العد مختلف عن العد هنا، لأن أحيانا الحكمة تكون طويلة، واحد يعدها اثنين أو ثلاثة، واحد يعدها واحدة بس، فعلشان كده العد يختلف. احنا كنا واقفين على حسب العد بتاعنا، الحكمة 26 بعد 200. يقول فيها: لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. لا تدهشك أي تشغلك، الدهشة إن الإنسان ينشغل عن شيء مهم بشيء غير مهم، مش كده؟ أحيانا الواحد يندهش حتى عن إنه ينجرح، تجده في معركة من المعارك من شدة المعركة وأثناء هجوم الأعداء أو الهجوم على الأعداء، بعد ما تنقضي هذه الغارة يفاجئ إنه جسمه اتجرح وهو ما كانش داريان بالجرح، لأنه كان مندهشا، مندهشا مع إن جرح الجسم أشد، ولكن يندهش عما هو مهم إلى أشياء أخرى. فيقول هنا: لا تدهشك، يعني لا تشغلك واردات النعم، لأن الله سبحانه وتعالى يورد نعمه عليك ليل نهار، ليل نهار. نعم الله لا تحصى، نعم ظاهرة نعم باطنة، والذي تعلمه من النعم أقل كثير من حقيقة النعم. النعم التي لا تعلمها كثيرة ولا تدركها إلا بفقدانها، ولكن طول ما أنت يسعدك الله بالنعمة فأنت لست شاعرا بها، من كثرة واردات النعم عليك تدهشك عن شعورك حتى بهذه النعمة. ولذا نرى أن المريض يشعر بالعافية عند النظر إلى المعافى، في حين أنه عندما كان معافى كان لا يشعر بالعافية، كان له طلبات أخرى، يريد أن يكون عنده مال كثير وهو في شدة العافية، يريد أن يكون عنده ما ليس عنده ومندهش عن عافيته. فإذا أصيب بمرض يقول: يا رب خذ كل شيء وأعطيني عافيتي التي سلبتها بعد ذلك، لأنها كان مندهشا عنها، مندهشا عنها بأشياء أخرى، لأنها من توالي النعم وكثرة النعم أحيانا ينسي الإنسان بالألف عظمة النعمة بالألف. ولذا الناس على مر العصور يقول لك إيه؟ مطرب الحي لا يطرب، لأنه مطرب الحي طول النهار وشك في وشه ومش حاسس بحلاوته. كان زمان في بلدنا راجل مقرئ صوته جميل في القرآن، مفيش أحلى من كده، لما يحصل ميتم في البلاد التانية يطلبوه، ولما يحصل ميتم في بلدنا ما يطلبوهوش هو، يجيبوا واحد تاني صوته أقل منه بس عشان مش من البلد. هكذا عادة الناس، ليه؟ لأنهم شايفينه طول النهار. فأنت لما تبقى شايف الحاجة طول النهار وشايف النعمة اللي أنت مزروع فيها ليل نهار، ما بتحسش نعمة السكن، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الاطمئنان، نعمة صلاح الأولاد، نعمة صلاح الحال، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الصلاة وتوالي الأذان، 5 صلوات في اليوم والليلة. الأذان، الأذان ده لما تروح في أوروبا وتلاقي نفسك حرمت تسمعه تشعر أنك أنت كنت في نعمة كبيرة أوي، أنك أنت كل شوية كده بتسمع الله أكبر على المنارة، ما تشعرش بيها إلا لما تروح بلاد الكفار وتلاقي نفسك حرمت. حتى زملائنا اللي هم قاعدين في أوروبا وفي أمريكا لما يجوا مصر في الأجازات يبقى سعيد قوي بالأذان اللي بيسمعه كل شوية ده، والليه؟ لأنه محروم به هناك. والمصريين هنا اللي قاعدين يقول لك إيه؟ وطي شوية، إلغي الأذان اللي على المنارة وخليه داخل المسجد بس، لأنه محروم، محروم إيه؟ مندهش بمشاغل الحياة من هذه النعمة، من إدراك هذه النعمة، فأصبح يتأذى بها، واللي حرمها نفسه يسمعها للنهار وهكذا. فيقول لا تدهشك واردات النعم. وأحيانا الواحد يبقى شايف أبوه وأمه قدامه مش حاسس نعمته، ويتأمر عليهم أحيانا ويقول لهم مش أوف، ده يقول أشد من الأوف مئات المرات، وبالرغم من كده ربنا وضع في قلوبهم الرحمة بيسامحوه وبتمشي الأمور. وأول ما يموت واحد فيهم ولا هما الاثنين يموتوا يعرف نعمتهم بقى، ويعرف هما كانوا إيه وقد إيه كانوا شايلين عنه حاجات كتيرة، ولو حتى بدعائهم، ولو حتى بمجرد وجودهم. كل الحاجات دي موجودة وإحنا معاصرينها. يبقى النعم قد تكون ظاهرة زي النماذج اللي أنا قلتها لك، وقد تكون باطنة بقى، وهو نعمة إنك أنت قلبك مشتاق إلى طاعة الله، دي نعمة كبيرة. في غيرك ما عندوش هذه النعمة. نعمة العزم على طاعة الله ولو أحيانا بتأثر، لكن عندك العزم وضميرك يأنبك لما تأثر، دي نعمة برضو في حد ذاتها. إنك أنت تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إنك تستشعر حتى إن الله سبحانه وتعالى مقامه أعلى من عبادتك التي تؤديها، فتستشعر النقص فيها. كل دي نعم برضو أنت مش واخد بالك منها. يعني في ناس يعني ما فيش في باله حكاية إنه يطيع ربه دي، ولا في باله أصلا إنه هو يتوضأ ويصلي ركعتين، وفي ناس تانيين تتوضأ وتصلي لكن في بيتها، وما فيش باله إنه يجي الجامع وهكذا. حتى النعم نفسها، النعمة نفسها بتتفاوت. ففي اللي بيصلي في بيته وما يجيش المسجد، وفي اللي يجي المسجد بس ما يحبش يقعد في الجماعة، يصلي لوحده ويمشي، لأنه يقول لك أنا فاضي بقى هنتظر الجماعة، وبعدين أنا يضم مني الإمام يطول ولا ما يطولش، وأنا فاضي بقى للشغلانة دي، يروح داخل المسجد ويروح مصلي لوحده وتنه ماشي وهكذا. وبعدين بعضهم يصلي الفريضة بس ومش مشتاق يؤدي سنتها، والتاني مشتاق يؤدي السنة، ولو ما أدهاش وهكذا. يبقى النعمة الناس تتفاوت فيها، حتى النعمة الواحدة، النعمة الواحدة الناس تتفاوت فيها. فبيقول لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك. النعمة بتستوجب الشكر، فبتندهش وتنشغل بالنعمة عن المنعم. هو رزقك المال فلا تنشغل بتوظيف المال عن القيام بحق المنعم في هذا المال. هو أعطاك العافية فلا تستعملها في إزاء المسلمين، ولا تستعملها حتى في إزاء نفسك بأنك أنت تتهور. في ناس مثلا من شدة عافيته مع غفلته عن ربه يقوم يسكر ويهد صحته ويسهر طول الليل لأنه عافيته كويس، يقوم يستعملها حتى بطريقة تقوم حتى هو نفسه يحرم بها بعد كده منه، وأحيانا يستعملها في إزاء غيره. يبقى لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك يعني اندهاشك عن القيام بحق النعمة مما يحط من وجود قدرك عند ربك. وانت عارف ان قيد النعمة شكرها، يعني لو عايز تسلسل النعمة وما تفلتش منك تشكر عليه، تلاقيك هو قيد النعم الشكر. واللي يضيع النعمة البطر، البطر يعني ايه البطر؟ يعني يبقى ربنا مدي لك حاجة وانت مش عاجبك تقوم تحرمها، لكن لما يديك حاجة وتحبها وتبقى ممنون ربنا يزودها لك ويبارك لك فيها ويديك احسن منها. يعني عمرك ما تتطلع فيما ليس في يدك، ولكن كل ما اعطاك الله اعتبره انه هو افضل شيء وأنعم شيء. شوف ربك قال لمين؟ لسيد المرسلين إمام المتقين الذي كان أكثر الخلق رضا بربه وعلما بربه، قال له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني إذا لقيت ناس ممتعين أكثر منك وأنت أفضل خلقي لا تمدن عينيك. وهل النبي مد عينيه؟ أبدا. ولكن هذه الآية موجهة لنا في صورة النبي، لأن النبي رسول إلينا فلابد أن يتوجه الأمر إليه ليبلغنا إياه، فهو موجه للنبي حتى يبلغ إلينا لأنه هو رسول الله، فالكلام لا يتوجه لنا نحن، لا لسنا حملا لأن يتوجه إلينا الكلام مباشرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل لا يتحمل نزول القرآن عليه. فهل أنت وخلقت ضعيف تتحمل نزول القرآن عليك مباشرة؟ لا تتحمل. فخلق بشرا من جنسك، جعله مؤهلا لنزول القرآن عليه، فيتحمل منك عنك صدمات الحق، ثم بعد ذلك يوصل إليك القرآن سهلا غضا طريا تسمعه فتستفيد. أما أنت فلا تستطيع أن تتحمله، ولذا وجه الأمر إليه، وليس المقصود هو رسول الله. فرسول الله كان أشد الناس عزوفا عن الدنيا، عرضت عليه الدنيا فأباها، عرضت عليه جبال مكة أن تكون ذهب في يده وفي يد غيره تراب فأبى، وكان غناه بربه لا بالذهب، فإن كان غناه بالذهب لذهب، ولكن غناه بربه والله باق لا يزول. ولذا اختار النبي الغنى الحقيقي وهو الغنى بالله عز وجل. فيقول لا تدهشك واردات النعم، أي توالي النعم. شوف الواردات معناها التوالي، أن النعمة متوالية. وانت فكرك انك انت ربك اداك العافية وسابها كده؟ لا، ده لو ما كانش اداك عافية ورا عافية ورا عافية زي زبزبات تيار الكهرباء لم طفأ التيار في الحال. يعني في كل لحظة ربك بيدي لك عافية، في كل لحظة يديك قدرة على حركة أعضائك، في كل لحظة يعطيك قدرة على إدراك ما حولك. ولو تأخرت هذه الواردات لحظة لما أدركت ما حولك ولا فقدت قدرتك على الحركة، بل لتلاشيت وعدت عدما كما كنت. فالله في كل لحظة يوالي كتوالي تيار الكهرباء، فتظن أن النور مستمر، وفي الحقيقة أن النور مزبزب، ولكن من شدة توالي التيار لا تشعر أنت بالزبزبات، فتستشعر أنها مستمرة وهي ليست مستمرة، بل هي مترددة، يعني واحدة وراء الثانية. وكذلك الله يعطيك النعم هكذا، فسماها واردات. يعني مش نعمة استقرت وخلاص وسابها ربك، لا، يعني استغنت النعمة عن ربك فخلاص هي جات لك، فمش محتاجة مدد من الله، لا، محتاجة مدد لإبقائه ومحتاجة مدد لدوامه. فيبقى المدد ده هو الواردات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإذا كان مدد الله عليك نازل ليل نهار بنعم لا تدركها، بل ما أدركت منها هو النذر القليل، وما لا تدركه هو الذي هو الكثير، بالرغم من هذا لا تدهشك هذه الأشياء بقى عن أنها ليست منك ذاتية، بل هي منه سبحانه وتعالى. فلا تقول أني أنا أفعل كذا وأني أقدر على كذا، بل اعلم أن الله هو الذي يفعل على يديك، وأن الله هو الذي يقدرك فيظهر قدرته عليك. ولا تقول أنا أعبد الله، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يجري العبادة على جسدك، فحتى عبادتك لربك هي نعمة في حد ذاتها، ليست منك، لأنك لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله هو الذي أعطاك الحول وأعطاك القوة وأظهر العبادة والكمال عليك. فإذا كان حتى كل كمال فيك أظهره فيك، وكل عجز فيك بسببك أنت وبسبب تقصيرك، فعلمت أنك ليل نهار مفتقر لحمد ربك، حتى تقيد على الأقل النعم الواردة على الأقل. فما بالك وأنت إنسان خلقت على الطمع، ويعلم ربك ذلك، والله كريم يحب أن تطمع فيه. انت اللي فيك مش مكفيك من النعم، ده انت عايزها تبقى مضاعفة، مش عايزها حتى هي نفسها تبقى مستمرة، بل لو استمرت تملها. يعني حتى لو اكلت واحد احلى وجبة كل يوم يقول لك ايه ده، احنا عايزين ناكل حاجة حرشة بقى كفاية كده. ربنا نزل على بني اسرائيل المن والسلو، قالوا لا، احنا عايزين توم وبصل وكرات ودبير وفجل وشغلانة كبيرة. بقى المن والسلو لان طبيعة الانسان ملول، طبيعة الانسان يعني حتى النعمة اللي في ايده مش عايزها هي نفسها، ده عايزها مستمرة ومتنوعة. شوف الطمع يا اخي، لكن الطمع ده في الله محمود، لكن في الخلق مذموم، لانك لو طمعت في الخلق فالخلق عاجزين. لكن اطمع في الذي بيده ملكوت كل شيء، فكيف تطمع فيه؟ تطمع فيه باداء شكر النعم، فيوالي عليك النعم، لأنك لو لم تفعل ذلك حط قدرك في عند ربك. فإذا حط قدرك عند ربك أصبحت لست أهلا لتوالي النعم، فيوم يظهر نقمته على العاصي، يظهر نقمته على الجاحد، يظهر نقمته على الساخط. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أن السعادة هي الرضا واليقين، والشقاء هو السخط والضجر. يعني السعادة هي الرضا واليقين، مش السعادة بقى كثرة الأموال ولا شدة العافية. السعادة الحقيقية هي الرضا واليقين، والرضا واليقين يجعلك باستمرار غير ساخط، أي شاكر ممنون. أنت لما تبقى ممنون كده لأبيك، كل ما يدي لك حاجة ولو قليلة يا تقول له دي أحلى حاجة، يوم تلاقي أبوك يبقى عايز يديك كل حاجة، بدل ما كان بيدي لك حاجة واحدة هيديك اتنين. لما يليك ممنون بالاتنين وليك أخ تاني بيدي له بدل الاتنين يدي له 10، يقول له إيه ده قليل، تبص لا يبقى هو يستفيق ويترك الآخر الجاحد. كذلك الخلق عيال الله، فلما ربك يعطيك نعمة ولو أنت يعني ولو هي قليلة لكنك أجللتها. النبي كان يجل النعمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحقر النعم أبدا، بل النعمة كان يجلها ولو صغرت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الخل إدام يوم فتح مكة، جعان وعايز يأكل، فدخل عند بيت أم هانئ اللي هي بنت سيدنا بنت أبي طالب عم النبي أخت سيدنا علي، فدخل عليها وقال يا أم هانئ هل عندك من طعام؟ فاتح مكة منتصر، لو طلب أنه يأكل من الجنة لأكله ربه، الحواريين أكلهم ربنا من الجنة، فين مقام الحواريين من مقام النبي؟ لكن النبي أراد ألا يأكل من الجنة حتى تأكل أمته، لأنه كان في كمال شفقته، وأراد أن يجوع كما تجوع الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إليهم، فأراد أن يشعر بما يشعرون، حتى أنه في مرضه كان يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. شوف قد إيه لهذه الدرجة. وإحنا عارفين إن المؤمن لما تطلع روحه بتطلع كده سهلة، وشوف النبي كان يعاني من سكرات الموت وهو أفضل الخلق أجمعين، حتى يكون أسوى لمن يعاني من سكرات الموت من عصاة أمته، فالنبي كان يتحمل ذلك كله عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم لرفع درجاته، لشدة شفقته بأمته. فإذا كان النبي بهذا الحال، وشوف أنت لما بيقول لها بقى عايز طعام، ستنا أم هاني دي كان زوجها ميت وعندها عيال، والست لجوزها ميت وبتربي أيتام، تلاقي عندها فتافيت عيش، وتلاقي بقايا العيال بقى طول النهار قاعدة تلغوص في الأكل، مش كده برضه؟ فقالت له والله يا رسول الله ليس عندي طعام إلا كسرات خبز بقية من أطفالي. قال لها هاتيها يا أم هاني شوية فتافيت أنت ما ترضاش تاكلها ولو كانت باقية منك. فقال لها هل من إدام، يعني ما فيش حاجة نغمسها؟ فقالت له ليس عندي شيء إلا الخل. فأم قال إيه أنت خليتيها خل؟ قال إيه نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فكانت من صفات النبي أنه يجل النعمة وإن دقت، حتى في أوصاف النبي كده يقول لك كان يجل النعمة وإن دقت، يعني ولو كانت دقيقة ولو كانت بسيطة كان يجلها. وعشان كده احنا تربينا ايام ما كنا بنشوف ابائنا واجدادنا كان لما يمشي في الشارع يلاقي لقمه عيش يعمل ايه؟ يمسكها وينظفها ويبصها كده ويحطها على جبهته، لانها يجل النعمه وان دقت، وبعدين يحطها جنب الحيط. عشان المنظر ده ما بتشوفوش الوقت، الجيل بتاعنا اللي احنا يعني احنا ما عرفناش نربي اولادنا زي ما اجدادنا ربوا ابائنا. احنا ربنا اولادنا على البطر، ربنا اولادنا على ان كل حاجه عايزينها تبقى لازم موجوده وبكثره، فتعلموا البطر. لكن شوف احنا ابائنا المناظر دي انت ما تلاقيهاش الوقت الا في النادر، واللي بيعملها كده تلاقيه من الجيل القديم. لكن شفت واد من الجيل الجديد يمشي في الشارع يلاقي ورقه خضراء، ورقه كرنب خضراء، ورقه جرجير خضراء، ويروح نازل من عربيته ولا نازل من العجله بتاعته ولا حتى ماشي على رجليه يقف ويروح شايلها حاططها جنب الحيط، يدوس عليها ولا يهمه. ولو اديته لقمه حاف، لو حتى جاب سندوتش من بره وتبقى فيه حته كده في الاخر ما فيهاش الغموس يعمل ايه؟ يروح رميه. بطر بطر. شوف بقى سنه النبي، سنه النبي مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمه وان دقت، وعلشان كده لما فعل ذلك حيزت له الدنيا صلى الله عليه وسلم، حيزت له الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بين انا نائم حديث اللي رواه سيدنا ابو هريره في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، يقول: بين انا نائم اذ اوتيت مفاتيح خزائن الارض، يعني حيزت له الدنيا. فسيدنا ابو هريره يقول ايه؟ فانتم تمتثلونها الى يوم القيامه، يعني كل خير امه النبي بتاخده بتاخده من ايد النبي بعد ما ربنا ادهوله. وادهوله فين؟ شوفوا هو نائم مش وهو مستيقظ، حتى يبين لك انه لم يكن متشوفا اليه، بل اتاه بمحض نعمه الله لكونه اشكر العباد لله. فلما كان اشكر العباد لله ربنا بارك له، فاصبح كل خير تعيش فيه الامه ليوم القيامه اوتيه النبي اولا وهو في المنام في حال حياته الدنيويه، ثم بعد ذلك تمتثله امته ليوم القيامه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لم تدهشه وريدات النعم عن القيام بحق الشكر فيه، فعلى قدره عند ربه. فلما على قدره عند ربه نفع الله به الخلائق. وعلشان كده شوف معنى الحكمة دي خطيرة ازاي ومهمة ازاي واحنا مش واخدين بالنا منها. اللي ركب عربية موديل السنة اللي فاتت عايزة تبقى موديل السنة دي، طب موديل السنة اللي قبلها ايه ده؟ انا بقالي سنتين ما غيرتش العربية، ايه ده؟ واللي ما عندوش عربية يبص للي عنده عربية والجتنا نيلة في حظنا الهبال، واللي راكب العربية يمكن تلاقي عنده مثلا مرض ذبحة وانت واقف على محطة الرئيس لكن ما عندكش أمراض. فلو انت خدت الحكاية العربية بالذبحة ولا الأوتوبيس بالعافية؟ هيقولك يا عم الأوتوبيس بالعافية. يبقى انت ترضى بقى بما أقامك الله فيه بقى، وما تبصش بقى للي الناس فيه. ما يمكن اللي ماشي قدامك بعربية فارهة ده يمكن ربنا مبتلي بابن عنده تخلف، بزوجة عندها مرض خبيث بيعالج، او هو نفسه يحمل في ضلوعه مرض هو انت مش دريان بيه، وليكن هذا المرض مرض باطني انه محجوب عن طاعة رب، مشغول عن انه يقيم الصلاة، مشغول عن انه يصوم رمضان، مشغول عن محبة النبي وكثرة ذكر الله. دي في حد ذاتها امراض خطيرة ولو عنده مال الدنيا، لكن انت ربنا فتح لك باب الذكر وفتح لك حب القرآن وفتح لك باب انشراح صدرك وقلبك معلق بالمساجد، يعني انت في نعم تانية. صحيح بتركب الاوتوبيس وتتنط من هنا لهنا وهو ما بيركبش، لكن انت ما تقيس ده وقدام ده تقول يا رب خليني ده كده انا حلو قوي. يبقى الخلاصة انك انت لازم تعرف ان ما اقامك الله فيه هو خير احتمال لك. ليه؟ لانه بيك رحيم، لانه بل مش بيك رحيم بس، ده هو ارحم بك من نفسك، يعني مش كده وبس، ده أرحم بيك من نفسك ربك. فإذا كان أرحم بيك من نفسك يبقى إذا ابتلاك، لما يبتليك بشيء تقوم إيه؟ تتذكر حسن اختياره لك، يقوم يسهل لك قبول بلائه، لأنه هو حسن اختياره لك منذ ولادتك بل قبل أن تولد، اختار لك الدين الذي حجبه عن الملايين من الخلق. مش قال لك الدين عند الله الإسلام؟ انت بذلت مجهود، ده انت نزلت بتوأوأ ومسلم من قبل ما تقول يا رب خليني مسلم. طب مش دي لحدها كفاية؟ يعني حسن اختياره لك وانت حتى قبل ان تولد في بطن امك، فما بالك وبعد ولدت. وبعدين فضلت عشت في عافية الله لما بقى عندك 30 سنة و40 سنة و50، وبعدين بعد كده ابتلاك بمرض شوية حيقعد معك 5 سنين، تقوم بعد كده تزعل وتتجر؟ ما يمكن ابتلاك بهذا المرض علشان يرفع درجاتك، عشان يعوض نقص عبادتك في فترة شبابك، علشان انت مقامك عنده عالي وعملك اضعف من مقامك، فاراد ان يبتليك بشيء من الالام حتى تلقاه وليس عليك اي وزر، عشان يفرح بيك النبي بدل ما يعذبك قدام النبي والنبي يزعل. مش النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ان امته تعذب امامه وألا أرضى وواحد من أمتي في النار؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علشان من أجل النبي ربك عجل لأمته أي عذاب ليهم في الدنيا بتاعتهم، يوم يمردهم علشان يرفع درجاته، علشان يمسح سيئاته، علشان لما نيجي نلقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى تبص تلاقي أمة مرحومة، تلاقي كل الأمم شايفانة إيه ده ما فيش ولا واحد منهم دخل النار، ليه دول؟ يقولوا أصل دي الأمة المرحومة. ليه؟ لأن حسابنا مخلصينه أول بأول. يبقى أنت لما تعرف حسن اختيار الله لك تقوم تتلقى حتى بلاءه بأنه هو عين العافية، هو عين العافية. فتعرف ان بلاء الله هو عين النعمة، بس انت مش واخد بالك. من عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيت افسدته. يبقى المرض لهذا العبد نعمة، والفقر لهذا العبد نعمة، والغنى لهذا العبد نعمة، وهكذا. يبقى كل واحد ربك بيختار له افضل اختيار له، لانه به رحيم، لانه به رحيم. انت طول النهار بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، امال ليه بقى مش عاجبك ما اقامك الله فيه؟ لانك جاهل بربك بقى، انت مش واخد بالك بقى، وجاهل بنفسك. فلازم تعرف انك انت لا تدهشك واردات النعم، يعني كثرة توالي النعم عليك دون ان تدركها بحقوق شكرك، فان ذلك مما يحط من وجود قدرك. لو كنت عايز بقى قدرك يبقى عالي، فكن عبدا شكورا، انه كان عبدا شكورا. مش ربنا اثنى على سيدنا نوح وقال انه كان عبدا شكورا؟ فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم بما لما وصفه الله عبدا شكورا، قال كان لا يضع اللقمة ولا يشرب الشربة الا حمد الله عليه. يعني كلمة الحمد لله دي ما تستقلهاش. الحمد لله بدأ الله بها كتابه، والحمد لله هي قول أهل الجنة لما يخشوا الجنة. في أعلى من الجنة؟ فيش أعلى من الجنة نعم. وآخر دعواهم إيه؟ أن الحمد لله رب العالمين. يبقى ربنا من رحمته بيك يقبل منك الحمد اللي هو سهل عليه. الحمد اللسان إذا سهل، مش كده؟ الحمد لله دي تاخد منك أي مجهود؟ تاخد منك كم سعر حراري؟ ولا حاجة، كأنك ما عملتش حاجة، ولا حتى هتجوع ولا أتى. الحمد لله. شوف ربنا لو أراد أن يبقى حمدك قد نعمته لعجزت، لكن من كرم ربنا قبل منك العمل القليل على العطاء الكثير. وعشان كده ألهمك إيه؟ ألهمك الحمد لله رب العالمين في كل ركعة تصلي، في كل ركعة تصلي، عشان يريد أن يأخذ بيدك إليه، يريد أن يلهمك ما يجعله راضيا عنك من رحمته. حتى ولو أنت مش عارف قيمة الكلمة برضو ربنا ألهمك إياه وأعطاك إياه. فيبقى شوف أنت كم لقمة دخلتها بقك وكم شربة شربتها منذ أن ولدت. فلو قلت لكل واحدة الحمد لله، شوف كنت قلت لربك الحمد لله كم مرة. عشان كده قال على سيدنا نوح عبدا شكورا لي، لا يضع اللقمة ولا يشرب الشرب إلا حمد الله عليه. نعمة كبيرة. هو أنت تعرف تخلق الحاجة اللي بتاكلها دي؟ حبيت العنب دي لو مصانع الدنيا قعدت تصنعها، تعرف تعمل حبيت عنب؟ تعرف تعمل تمرة زي التمرة اللي انت بتفطر عليها كده وتاكلها وانت مش واخد بالك؟ ما تعرفش. حبة قمح لو مصانع الدنيا اشتغلت ليل نهار، بس يقول لك كمبيوتر ومش عارف ايه وشغلانة، قلبوا دماغنا وفي الاخر عملوا ايه؟ ما يعرفوش يزرعوا، يخلقوا لك رمانة. شفت الرمانة شكلها ايه؟ ادم احنا موسم الرمان الوقت. شوفها مرصوصة ازاي جواها، افتحها كده. وكل ده يسقى بماء واحد من ارض وتراب. شفت النعم الكبيرة؟ وعشان كده ربك قال ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وابا. ده طعام الأبدان نعم، وطعام الأرواح نعمته أشد، وهو معرفة الله، وأن تكون ممنون لربك، وأن تكون راضيا عن قضاء الله وقدره وعلى اختياره فيك. دي نعم تانية أشد، دي غذاء للأرواح بقى. يبقى لفت انتباهك لغذاء الأبدان حتى تعطي الشكر عليه، ثم جاء بعد ذلك ولفت انتباهك لغذاء الأرواح والأسرار حتى تعطي الشكر عليه بعد ذلك، وقال ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعلشان كده والذين آمنوا زادهم هدى. زادهم هدى ليه؟ بشكرهم على الإيمان الأول. لما تشكر على الإيمان الأول يوم يزودك هدى، وهكذا. تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. هو عايز يقول لك في الحكمة اللي بعد دي، أصل كل حكمة ليه علاقة بالتانية، إن اللي منعك من إنك أنت تؤدي شكر النعم واندهشت بوارداتها هو وجود الهوى والشهوة في قلبك. فلو وجود الهوى والشهوة في قلبك هو اللي عمى عينك وخلاك مش شايف نعمة ربك، ليه؟ لأنك عايز أو عاوز، طماع، شهوات كتيرة، رغبات كتيرة. فوجود الهوى في قلبك أدى إلى عدم الرضا، وعدم الرضا أدى إلى اندهاشك عن النعم، فلم تؤدي شكرها. فجاب لك الداء الأصلي بقى اللي هو خلاك مندهش، يا مندهش عن نعم ربك. فقال إيه؟ تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال، هو ده الداء العضال الذي منعك أن تكون شاكرة، منعك أن تكون راضية، منعك أن تكون متوكلة، منعك أن تكون مستسلما لربك. شوف أنت الطفل في إيد أمه كده وهو بيرضع، شوف مستسلم ليها قد إيه. تحطه كده يتحط، تشيله كده يتشال، لا اختيار له، مش كده برضو؟ لو هي ماشية في الزحمة، ماشية في البتاع، ماشية لوحدها في أوضة النوم في بيتها في وسط الناس، هو طالما في حضن أمه راضي ومبسوط ويحط ايده كده يحس صدرها، يبقى اكله وشربه تمام، ينام ما يهموش، راضي، مالوش رغبات الا كده خلاص. فهل انت في قدر ربك كالطفل في حضن امه، ولا قاعد كل شويه تفلفص وكل ما يقدر حاجه قاعد ترفص والناس تتطبطب عليك وتهدي فيك؟ كل ما ربنا يقدر عليك حاجه عايز كل خلق الله يجوا يطبطبوا عليك ويهدوا فيك. ليه كده؟ زي العيل اللي بيوقف ليل نهار حتى امه شايله، شوف يبقى سخيف ازاي. اهو انت مع ربك في قدره بتوقوق ليل نهار وعايز كل الناس تقعد تطبطب عليك، معلش شد حيلك، معلش ربنا يكرمك، ما في اكتر من كده وربنا بيزيحه. طب ليه؟ ايه اللي مخليك محتاج ان حد يصبرك؟ انك انت عدم رضاك بقدر الله، وعدم استسلامك لقهره، وعدم استسلامك لقهره. ايه السبب؟ انك انت ليك رغبات، انا عاوز وعاوز وعاوز، وقدر الله مش ماشي زي ما رغباتك. فهوى قلبك ده هو اللي منعك انك انت تدرك هذا المعنى اللي هو الرضا. طب وازاي تخلص منه؟ ايه العلاج؟ قال لك في الحكمة الثالثة، لا يخرج الشهوة من القلب اللي سبب الهوى. اصل الهوى ده مصيب، ده الهوى ده اله يعبد من دون الله، الهوى ده اله يعبد من دون الله. افرأيت من اتخذ الهه هواه، الهوى اللي هو الشهوة الرغبة. لا يخرج الشهوة من القلب الا ايه بقى؟ الا خوف مزعج او شوق مقلق. يا إما ربنا يتجلى على القلب المملوء بالشهوات والرغبات بجلاله فيخوفه، أو بجماله فيشوقه. يبقى المسألة عايزة بقى إن ربنا ياخدك برحمته إلى رحمته، لأن أنت أصلا لا حول لك ولا قوة. أنت الوقت قلبك مملوء رغبات وشهوات، عايزه يخلص، تعمل إيه؟ تقول يا رب خلصني، خذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تدعو ربك كثير، تدعو ربك كثير حتى يتجلى عليك بالجلال فيخوفك، أو بالجمال فيشوقك. وعلشان كده تلاقي الواحد الخائف قوي ده لو كان جعان وجاله خوف ينسى الأكل، ينسى أنه كان جعان، مش كده برضو؟ ولو كان جعان وجاله حاجة تفرحه قوي ينسى برضو أنه كان جعان. يبقى اللي نسى شهوته ورغبته إيه؟ إما خوف مقلق أو شوق مزعج، مش كده برضو؟ اللي هم عملوها أغاني يقول لك نار الشوق، مش نار الشوق تمنع من النوم؟ في أقوى من النوم، الشوق إلى الله مش الشوق للنساء، لأن برضو نساء رغبة وإحنا عايزين نخلص حتى من الرغبة. يبقى نار الشوق إلى الله تؤدي إلى أنوار التوجه إلى الله. فهمت إزاي؟ يبقى اللي حيخرج هذه الشهوة إن ربنا ياخد بإيدك، ياخد بإيدك إليه، خذني إليك مني. شوف سيدي إبراهيم الدسوقي كان يقول إيه؟ يواجه رأي، يكلم ربه، اللهم خذني إليك مني، أي من شهوتي، من نفسي، من رغباتي، من خطراتي، من غفلاتي، وارزقني الفناء عني. يعني بقاش كل همي هو نفسي، لا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. شوف كلام النبي بقى، دعواته بتبين لك معاني دعوات الأولياء لأنهم عاشوا معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وحل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. لأن إيه؟ ليه؟ لأن وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان وما بكم من نعمة فمن الله، يبقى ما فيش حاجة اسمها أتيت على علم عندي، ده كله من الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وعشان كده لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله، لأن كده تقريبا إحنا إيه خلصنا الحاجات الحكم اللي ليه علاقة ببعضها. هنخش بعد كده في موضوع آخر غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أنر بصائرنا، اللهم أنر بصائرنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في أبشارنا نورا، وفي دمائنا نورا، وفي عظامنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا. يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم نورنا بأنوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويسر أمورنا ويسر أمور المسلمين، وارحمنا وارحم أمة سيد المرسلين، وعافنا وعفو عنهم. اللهم عافنا وعافي أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وارحمنا وارحمهم، وانصرنا وانصرهم على أنفسنا وعلى أعدائنا الظاهرين والباطنين يا رب العالمين، برحمتك وقوتك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.